هذا الطعام الذي يوزعونه بما يسمى المولد النبوي حلال أكله، الطعام حلال أكله، الطعام يعني الحمد لله الأصل فيها يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. لكن الكلام في مسألة الربط بين طعام بعينه ومناسبة بعينها، فهذا هو الذي نقول بالمنع منه، لكن لا نقول حرام، إنما ندخل في باب البدع التي لم يأتي بها نص لا أصل ولا فرع.